نصيبها لا يتحول. إذا ثبت عندنا أنها قد تبرأت بما أنفقت على هذا البيت لزوجها ووقفه نفل الوقف، لكن إذا لم نعمل فالأصل بقاء ملكها. الله أكبر. نعم نعم. إيش؟ مؤقت يعني ما يصح. ما يجوز وقفه للمستأجر، أما لمالك لا بأس. صحيح صحيح، هو المسألة فيها خلاف، لكن مثلا ما يصح، لكن عمل الناس الآن عندنا أنه يصح، كثير من بيوت الوقت كلها مستأجرة. نعم. نعم. ايش؟ قال قائل لو اجد لهم ان يوقفوا على كنائسهم او في دعوه كثيره في البلاد الاسلاميه وغيرها، انهم يشجعون النصارى على ان يشتروا محلات غير عقارات ويوقفونها على كنائسهم، اذا فتحنا لهم هذا الباب تخلطوا على بلاد المسلمين ان شاء الله قوه في بلدهم. واحنا ذكرنا انه اذا تحاكموا الينا حكمنا عليهم بمنقذ الشريعة الإسلامية، ها؟ يبقى لأن هذا دينهم وهم يقررون على دينهم. ما ندري هذا غير إلى القضية، يعني لو علمنا أن هؤلاء يشترون البيوت ويوقفوا على الكنائس ربما نمنعهم من شرائها، أو نقول للمسلمين لا تبيعونها. المسلم إذا علم أن اشتراها النصارى ليوظفها إلى الكنيسة أو لأجل منفعتها الكنيسة ما يجوز أن يبيع. ما هو الوقت المتنقل؟ يعني هذه سهل، يجعل له النظر عليه، يقول هذه المكتبة مثل الوقف على طلاب العلم ولي النظر، إذا قال لي النظر ورأى أن من المصلحة أن ينقلها إلى مكان آخر لا بأس. نعم. المثل ما شاء فيما يشترط فيه القبض، أما ما لا يشترط فيه القبض يعني الفقهاء يفرقون. لا صح. الراجح أنه لا بأس. الراجح أنه لا بأس. لأن الشرع إنما جاء بالنهي عن البيع. من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يقضي. نعم. نعم. ايش؟ لا ملك وحيوان وقبر وحمل لا قبوله ولا إخراجه عن يده. ويجب العقد. هذا يقول جملة معترضة، متى يشترط أن يكون الوقف على بر؟ إذا كان على جهة عامة، مثل المساجد الفقراء المجاهدين طلاب العلم الفقراء والمساكين طلاب العلم. طيب إذا كان على معين مثل ما يجب أين أمنت؟ إذا كان على معين يشترط أن لا يكون على إذنه، ولو يشترط أن يكون على يعني لا يشترط أن يكون على إذنه. مثاله الوقف على دليل طيب معين. طيب لو وقف على أهل الذمة عموما السؤال أجل يصلح ولا يصلح؟ إذا وقف على أهل الذمة عموما سبحان الله وقف على الذمة على اليهود والنصارى والمجوس ليش؟ إذن الحكم غير صحيح يعني ما عرفت العدل هنا الوراء غير صحيح لا الوراء ها يعني لو وقف على الذميين لا يصح ليش وجه العام يشترط ان تكون على علبه طيب على ذمي معين يصح لان من على معين لا يشترط ان يكون على بر لانه قد يقصد منفعه الشخص بعينه لك تقبل الله عز وجل اذا كان على شيء محرم جهة أو معين حكم لا يجوز لماذا؟ لأنه محرم والوقف عليه إعانة على إيش؟ على محرم سمع لو وقف على المغنين المغنين مطربين يدخلون السرور والنشوة ايش تقول اذا كان في هذا الوصف لا يصح وانت على وصف اخر يعني في تفصيل على هذا لا لا المغنيين مذكر مطلقا طيب وقف على زيد وهو مغني ما لا لا هذا الوقت بيت وقف عليه بيت ولا سيارة إذا كان يستعمل هذا البيت في البناء يسكن لا يسكن يصل طيب سنة. وإن كان هذا البيت قد فصل على أنه دار أغاني ووقفه على معين يحيى بيت مبني على وجه يكون الأغاني وقفه عليه على شخص معين على مغني معين لكن تعرف البيت هذا مصنوع على انه يعني يصلح للاغاني فيه صدى وفيه اشياء يعني خلي الاغنيه بهيجه توقفه على هذا المغني هذا معين ما هل يجوز ولا يجوز لماذا طيب مش تقولون في الجواب صحيح صحيح إذن لو وقف عليه بيتا ليسكنه فلا بأس لو وقف عليه بيتا أنشأ للأغاني فلا يجوز لأنه يعانى عليك بارك الله فيكم إذن الحمد لله هذه القاعدة مفيدة لكم ما كان على شيء عام فلا بد ان يكون على بر وما كان على معين فلا بد ان لا يكون على اثم طيب ضرب المؤلف امثله لهذا كنيسه اخذناها نعم نسخ التوراه والانجيل اخذناها كتب الزندقه اخذناها قال وكل الوصية والوقف على نفسه يعني لا تصح الوقف الوصية لنفسه ولا الوقف نعم لا وكل الوصية يعني الوصية لا تصح على جهة عامة إلا أن تكون على بر نعم تقول ذكرنا بل الوصية أيضا لا تصح إلا على بر إذا كانت على جهة عامة أما إذا كانت على معينة

الزندقة هي النفاق، الزنديق عند الفقهاء هو المنافق، يعني من يظهر الإسلام ويبطن الكفر. نعم يا أحمد. هنا كتب أهل البدع مثل الزندقة، الكتب اللي فيها الأغاني الماجنة مثل الزندقة. إيش؟ يعني المسجد بني له البدع. لا الله إنه لا صح. أو نقول بالصحة ويصب إلى مسجد سنة، لأنه يعني قد يكون الواقع أراد الخير ما أراد البدع. نعم. قال انه يجوز الوقف الى حيوان وانتفع به في البيت. ايش؟ قلنا يا شيخ انه يجوز الوقف على الحيوان. الوقف على الحيوان. لو يعمل هذا الحيوان في البيت. يعني يوقف على بقرة فيه. وقفت بيتي على على على هذا الحيوان، هذا اللي يقول المذهب لا يصح، اللي مشى على المؤلف لا يصح. لا يا أخي أجر، يمكن أجر، يمكن ولا ما يمكن. طيب وأراد إيش؟ حق الورثة. الورثة سوف يرثونه من بعد، لأننا قلنا إذا وقفه على نفسه ثم مات ولم يبق مآلا رجع إلى الورثة. أما إذا إذا إذا إذا جاء له مآل من بعده فالوقف صحيح. أما فهمت؟ حتى لو وقف على زيد، هذا البيت وقفه على زيد وليس له غيره، والواقف كان صحيحا ليس في مرض موته، فهذا صحيح كما لو وهبه له هبه. واضح؟ نعم. نعم. ايش؟ عداوة. نقول بعدم جواز هذا من اجل سدا لذريعة لكن لو قال قائل مصحح على أحدين ونجر بينهم نصفين أو هكذا، لو قال قائل بهذا لكان له وجه، لأن الحق لا ثبت لأحدهما قط، فإذا تنازل فجعله بينه وبين صاحبه فلا بأس، يقسم بينهما. أقول لا بأس إذا اختاروا هذا. نعم. قال على حد لا لم يولد صار منقطع الابتداء لا الانتهاء. نعم. ولطف من ما يملك، لان الحامل لا يملك حتى يستهل صارخا، ولهذا لو مات أبوه ثم خرج ميتا هذا الحمل لم يرث. ما ترى شيء بين في المنع، أقول لا نرى شيء بين في المنع، لكن هذا الذي وقفنا عليه الآن ويمكن أن يكون في قول آخر. بالنسبة لما اشترطوا قبول الموقوف عليه

ايش؟ او النية او ما يدل على الوقف من حكم الوقف او تركيبه او ما اشبه ذلك. نعم. قال وتشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه. يعني يشترط الوقف شروط: اولا ان يكون فيه منفعة، فاما ما لا منفعة فيه فانه لا يصح وقف، كما لا يصح بيع لا يصح وقف، واي شيء يستفيد الموقوف عليه من شيء لا منفعة فيه، كما لو اوقف عمارا هرما وش فيه؟ نعم فيه منفعة، لا يركب ولا يحمل عليه وانما يؤذينا بنفقته، هذا لا يصح في الوقت. لماذا؟ لانه ليس فيه منفعة. كذلك ايضا لا بد ان تكون المنفعة دائمة، فان كان من معين فيه منفعة مؤقتة فانه لا يصح وقفه. مثال ذلك: رجل استأجر بيتا لمدة 10 سنوات ثم أوقف هذا البيت على شخص، فالوقف هنا لا يصل. لماذا؟ لأن المنفعة غير جائزة، المنفعة مدة الإجارة فقط، على أنها أيضا ليس معين، لأن الإجارة لا يملك المستأجر إلا المنفعة ولا يملك العين. طيب، وهل يصح وقف من حكم عليه بالسجن ثم القتل بعد شهر مثلا أو لا يصح؟ لا يصح، يصح. لماذا؟ للولع. هذا فيه ولع، لأنه إذا أوقفه ثم اعتقه الواقع، أو وقلنا بذلك أن بس اعتق الموقوف عليه وقلنا بصحته فله الولع. الثاني يقول: من معين ضده المبهم فلا يصح وقفه. مثال يا شعر في ناس، لكن مثاله لا بد أن يكون الموقوف معين، فإن كان مبهما فإنه لا صح وقفه. مثل أن يقول: وقفت أحد بيتيها بيتي، أحد بيتي، هذا لا صح. لماذا؟ لأنه غير معين مبهم. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون القيم متساوية أو غير متساوية، لأنه لم يعين. والصحيح أنه إذا كانت متساوية فإنه يثبت الوقف. مثال ذلك: إنسان عنده شقة متساوية من كل وجه، فقال: وقفت إحدى شقتي على فلان، فهنا ما المانع؟ شمال لا مانع في الوقف. أولا لأنه حق التبرع، والتبرع يسامح فيه ما يسامح في غيره، والثاني أن القيم متساوية الآن، لا فرق بين اليمين أو الشمال. وكما أنه أحد القولين في مسألة البيع وهو معاوضة مبنية على المشاحة، أنه إذا تساوت القيم في البيع جاز بيع مبهم، بأن يقول: بعت عليك إحدى هاتين السيارتين. وقول معين ظاهر كلامه أنه لا يصح وقف ما ليس بمعين، يعني ما لم تثبت عليه. مثال ذلك: إنسان اشترى من شخص سيارة موصوفة صفاتها كذا وكذا، ثم أراد أن يوقفها، فهذا لا يصح وقفه. لماذا؟ لأنها الآن دين، لأنها دين في الذمة غير معين. وقوله: ينتفع به، أي بهذا المعين،